بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، أذكركم أنه اللي عدى استصال أو استفسار أو عدى مسألة شرعية بإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر بعد قليل أسفل الشاشة. عدنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. عندنا الأخ حسن من واسط يقول: إذا كنت مسافر وأذن أذان المغرب في الطريق، ما حكم صلاتي، قصر أو تمام؟ إذا كان شخص مسافر ورجع إلى بلده والوقت لا يزال باقي، كما مثلا لو كان مسافر في وقت صلاة الظهر، أذن أذان الظهر هو مسافر، إذا رجع إلى بلده أو بلد نوى فيه الإقامة لمدة 10 أيام والوقت لا يزال باقي، يعني مثلا وصل الساعة 5 العصر بعد الشمس ما غايبة، في هذه الحالة يصلي تماما، يصلي هذه الصلاة تماما. المدار ليس على وقت الوجوب، وإنما المدار على وقت الأداء. في وقت الوجوب إذا كان الشخص مسافر لكن في وقت الأداء كان حاضرا، المدار على وقت الأداء، فالصلاة تكون تمام. إذا فات الوقت وهو مسافر، أذن أذان الظهر في الطريق، أذن أذان الظهر في الطريق أو عفوا وهو مسافر، وعندما رجع إلى بلده أذن أذان المغرب في الطريق، فأذن أذان المغرب وهو مسافر، في هذه الحالة الصلاة هذه يقضيها قصرا، لأنه فاتت وهو مسافر فيقضيها قصر سواء كان حاضرا أم مسافرا. عندنا اتصال الأخ أبو حسان من البصرة. السلام عليكم أبو حسان. عليكم السلام مولاي، الله يسعد قلبي، شلونك؟ حياكم الله أبو حسان، تفضل. الله يعزك حبيبي، سؤال الله يرحمه. تفضل أبو حسان. عندنا جماعة أهل البصرة، نعم، عندهم يسوون أحواض مال سمك، نعم، وينطون به، ينطون على اسم السمك، ينطون به حيوانات ميتة، نعم، وينطون به حيوانات ميتة، يعني حواد ميتة، نعم، وهل في حد الآن إحنا جاي ناكل من السمك؟ شنو الشرع؟ حلال حرام علينا ناكله؟ اللي حرام عليه مو مملا. نعم، شكرا جزيلا. أكو سؤال آخر بعد؟ ممنون لك، حياكم الله. حياكم أبو حسين من ذيقار. السلام عليكم أبو حسين. السلام عليكم مولانا، شلونك سيدي؟ حياكم الله أبو حسين، تفضل، أهلا بك. الله يحفظك مولانا، جزاك الله خير الجزاء. تفضل أبو حسين، تفضل. سؤال، يعني ثلاث أسئلة، ذاك اليوم مخابرتكم وانقطعت الكهرباء وما شفت الأجوبة. السؤال الأول، نعم، انا مطلوب خمس وما عندي يعني المبلغ اللي اسدده، مطلوب جزء 30 مليون تقريبا، فما عندي المبلغ اللي مطلوب. 30 مليون خمس مطلوب؟ مطلوب 30 مليون يعني، نعم بلي، وما عندي فلوس، عندي مبلغ اشتغل به يعني، فمبتدي واسع مثلا مليونين او ثلاثة او حتى 5 ملايين اوصل، فمبتدي راسي سبب خفسي، شلون اقدر اسوي مصالح ثانوية وكيل المرجعية شنو مثل هذا؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، أكون لحظة، نعم، السؤال الثاني أكون أطلبه، مثلا أنا أطلب مبلغ صغير ما عندي، يعني يقول أنا ما عندي، نعم، مثلا أطلبه كمثال يقول مثلا 100 ألف، هل يصير أطي من الخمس اللي عندي المفروض أطي 100 ألف وأقول له أعطيني ديني اللي أطلبك به يرجع لي، يعتبر ما أخذ من عنده فلوس يعني أسقط ذمته؟ يعني تحسبه خمس عليه تريد؟ يعني أحسبه خمس بس بيا طريقة، هل مثلا اطلب منك واقول لي هذاك اللي في ذمتك يعني يعتبر خمس، او اعطي المبلغ اللي اطلبه ب 100,000 من الخمس واقول لي سددني؟ نعم سيدي ولا عامي هذا تطلبه؟ سيد او عام يعني شنو الصيغه يعني سيد او عام يعني العامل السيد. السؤال الثالث نعم دي بستان والبستان يعني 9 دونمات فاكو اكو 4 دونمات طلع لي انا الهمه بس مش طابو ما بخمس قبل ما كنت اعرف هاي حدودها عبالي ما يعني ما محسوب يعني ما اقدر ما عندي هاي قد يطلع مسافه انا بخمس مال 5 دونمات وبعدين من قصتنا طلع 9 نعم هاي الاربعه يعني هم اخمسها او شلون يعني مو عقد زراعي مو ورث هذا ورث ورث هذا ورث أبو 5 بدين زي نزلت البستان مو 5 لا هو هذا ورث ورث له مشتري أنت لا لا لا إلي يعني مشتري مشترى مشتري بفلوسي وخمس دونمات طابه يعني طابه 5 فأنا عبال بستان 5 بعدين من قسنا طلع 9 بس سؤالك على سؤالك على 4 و5 لو لا مو إيه 4 مو طابه عقد زراعي يعني نعم عقد زراعي وجزاك الله خير الأخت أم معصومة من واسط السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل أم معصومة. سيدنا. تفضل أختي حياكم الله تفضل أختي تفضل. الله يسلمك سيد يمنى ملا تقرأ على الحسين. نعم. وإحنا مجلس عزاء قالت تعرفون شنو سر فاطمة الزهراء بأن إحنا نقول اللهم صل على فاطمة وأبيها واستر المستودع فيها. نعم. انقطع الاتصال نأسف لذلك. الأخت أم علي من ميسان السلام عليكم. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام تفضل أم علي. سيد أسألك سؤال أنا قبل أمس سألتك بس ما استلمت الجواب. نعم. فأنا أني أريد الدين من أخوي هو يجيب من صاحبه ما أدري مثلا أقول له أريد منك 500 هو يقول له راح أعطيك 450 وترجعين له 500 شهر اللي يجي. هيك يعني إيه. يعني اخذ من عنده 450 ويقول لك ارجع له 500 فانا استاجرت اخر سنه وارجع له 500 فكان يعني يقولون حرام انا ما ادري والله ادري اشوف يقولون هذا ربا انا استاجرت شهر وارجع له ياخذ 50 يعني علي اكو سؤال اخر علي سيد واريد اعرف شنو معنى الربا لان يقولون ليش تقعد تسوي بالربا انا مو ربا اقول له انا دين هاي ربي منك قال اي دين ما لك شغل بس انا اخذ 50 عليك اقول لي خالد اريد اعرف حرام لو حلال واضح ان شاء الله شكرا جزيلا الاخ يوسف من واسط السلام عليكم عليكم السلام شلونك سيد حياكم الله يوسف تفضل انا بس ما عندي سؤال بس احب اسلم عليك الله يسلمك يوسف الله يبارك فيك بقول لك شغله انا بنص السنه جت الكربله حطيتك ورده ذكرتني ام لا دل دل جزاك الله خير الله يحفظكم ان شاء الله شكرا جزيلا يوسف الأخ علي من السماوة السلام عليكم عليكم السلام على مولاي حياكم الله علي تفضل أزحمة تعال عندي يعني هسه مثلا قاعد أجمع لوقت المشاية مثلا 100 إلى 150 نعم شو سوي بها الجمعة شو سوي بها هاي المشاية هالمرة ما أعطيتها المرة الثانية مثلا تريد تنفقها على المشاية اي نعم السؤال شنو يعني مثلا انا اعطي مثلا وقت المشاية اعطي مثلا 100,000 نعم اي هالمشاية ما اعطيتها اعطيتها المشاية الثانية نعم يصير لو ما يصير يعني انت ناظر نذر علي عندك نذر اي مثلا كل ما اصير مشاية اجمع 500,000 يصير 100,000 اي ناظرها نذر انت لو مو نذر لا ناظرها من اشتغل مثلا كل يوم شنو نظرت شو قلت؟ اعطي يوميا 500 دينار مثلا ربع دينار يصير 100 وقت المشاية ما اعطيت المشاية الثانية نعم يعني انت مشاية معينين انت تريد تقصد تريد تمطيهم؟ هسه وقت المشاية من شيء يعني اعطيها يعني اوزعها على الموكب ان شاء الله ان شاء الله أم حيدر من واسط السلام عليكم حيدر عليكم السلام سيدنا شلونك؟ حياكم الله أم حيدر تفضلي. سيد أنا عندي ظروف يعني ظروف المالية كلش صعبة وجاي تجيني الصيام وصلاة للاستئجارية فيصير يعني واضح. أك سؤال آخر محيدر؟ لا شكرا. شكرا جزيلا محيدر. عندنا الأخ فلاح من ميسان يقول وجدنا نعجة هي وابنها وبعنا الابن الأكبر عفوا بعنا ابنها ما حكم ذلك؟ إذا لقيتها هذه في العمران يعني في القرية في المدينة هاي ما يجوز لك أخذها. إذا أخذتها فأنت ضامن، إذا أخذت هذه النعجة فأنت ضامن. طبعا الواجب عليك بعد ما أخذتها أنها تحفظها من التلف أو تنفق عليها، تشتري لها علف جات شعير أو ما شاكل ذلك. وبعدين إذا لقيت صاحبها مالكها ما يصير ترجع وتطالب بالعلف هذا اللي أخذته. وطبعا الواجب عليك أنه تفحص عن المالك، إذا عثرت عليه تنطي هذه النعجة، وإذا ما عثرت عليه تصدق بها نيابة عن المالك. عندنا اتصال أحمد من البصرة. السلام عليكم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أحمد تفضل. الله يحفظك مولاي. شلون صحتك؟ تفضل أحمد تفضل. الله يسلمك مولاي. فت سؤال. نعم. أنا موظف في شركة نفطية. نعم. والشركة النفطية يصرفون ساعات إضافية. نعم. يعطونا مبلغ مالي. نعم. على الساعات الإضافية، بس هاي الساعات الإضافية ما جاي أداومها أنا. نعم. اي بيعتبرها يعني مع العلم انه المسؤول يدري به هو يصرفها يعني بعلمه ويقول يصرفها يعني بطريقة مساعدة انه يعني يعتبرها مكافأة. واضح ان شاء الله. واضح واضح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. الاخ نايف من الكويت. السلام عليكم اخ نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تفضل اخ نايف. يا شيخ بالنسبة يا شيء بالنسبة للروح، قول الروح أمرها من عند ربي. نعم. أبو زهراء من ذي قار. السلام عليكم أبو زهراء. السلام عليكم مولاي. حياكم الله تفضل. الله يسعدك مولاي. حياكم الله أبو زهراء تفضل. عليكم السلام. مية سلام مولاي. الله يسعدك جواك الله. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. عندي سؤال مولاي. أنا بالحشد أداوم. تفضل تفضل أبو زهراء. وإحنا ويانا مرشد ديني بالحشد أنا أداوم بالحشد. نعم نعم أبو زهراء تفضلوا. شنو سؤالكم؟ قالوا أن واحد ست أشهر من تعب ورصلي تمام حتى بالراحة ورجع مثل الروح نرجع لازم إحنا نصلي قصر. أبو زهراء بلا زحمة عليك. أنت بأي مكان؟ أنا داوم بالعلاج فكري. زين. إيش قد تبقى من تروح لهاي المنطقة إيش قد تبقى بيها؟ 12 يوم ونرجع للدهر 12 يوم مجازين. 12 يوم تبقى. زين هاي ال 12 يوم تطلع تسافر بيها لو باقي بنفس المكان؟ لا ما تسافر. لا ما تسافر. في مكان واحد تبقى مو؟ مكان واحد 12 يوم مجيت بالطريق بس الطريق. زين إيش قد صار لكم على هالحالة هاي؟ صار لنا سنتين صيد. سنتين في نفس المكان؟ كان في نفس المكان. لا مو هذا المكان صار له بسنة. ها بلي. بس على الراحة والجاية الطريق جماعة يقولون قصر صالون بالطريق جماعة يقولون لا تمام. نعم. والله زين. سؤالك أنت على الطريق مو؟ على الطريق صلاتنا قصر له تمام وبالنسبة للصيام نفطر له نفطر صيام بالطريق بس هاي. الله يديك مولا مشكور. حياكم الله أهلا وسهلا. أم علي من بغداد. السلام عليكم أم علي. وعليكم السلام وياك. تفضل أم علي. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أم علي. السلام عليكم عليكم. وعليكم السلام. أسمعكم. تفضلوا علي. ثلاث أسئلة والله بستفسر عليها. تفضلوا علي. أنا عندي زوجي يعني مو موظف ويعني يعني أعماله حرة ويستلم راتب بس من خمسة. نعم خمسة. والسؤال الثاني. نعم خمسة مو ما يخمس. لا ما يخمس. نعم. 50 الراتب كل شهر واضح. خمس بس هو مو موظف. واضح. بلي واضح. سؤال آخر. السؤال الثاني كنت أنا أصلي الصلاة مالتنا الواجبة وكنت أصدق بالآيات بس ما أدري يعني هاي ما يصير. بلي أكو سؤال آخر؟ لا لا يعني هاي بس ممكن يعني الرد. إن شاء الله. أبو سعد من البصرة. السلام عليكم أبو سعد. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ممكن أسأل السيد؟ تفضل أبو سعد. شنو سؤالك؟ سيدنا أنا سيدنا ابن الشيخ محمد بن سلمان. نعم. فراح للمستشفى. نعم. بتعرف المستشفى ما يخلونهم يدخلون سيدنا. نعم. ادعى هو عنده جريح مع الحشد يعني شكل تقول كذب عليهم. نعم. على الباب يعني دوري الحمراء اللي بالمستشفى اذا ما انا عندي جريح بالحشد هو ما عنده جريح احنا جوز لنا نصلي وراء او ما نصلي وراء هذا ان شاء الله. الله يحفظك. أم أحمد من بغداد. السلام عليكم أم أحمد. السلام عليكم سيدي. حياكم الله أم أحمد. تفضلي. تفضلوا أم أحمد. سيدي أنا مريضة بالقلب. نعم. ودكتور كتب لي عملية سووا لي قسطرة. نعم. فلما دخلوني الحج والولد القسطرة لقيت بها الشباب ودكاترة فأنا خلت دكتورة قلت يوم الله يخليك شلون يعني ولدي سقاط لا لك يوم أنا راح أوقف عليك بس قلت يا خطية بدي تسريني إنت يعني. نعم. أعطي يعني هذه فلما دخلت بالعمليات سيدنا شفت يعني هواي الشباب وهذي وأنا يعني جسمي كله بين يعني هاي يعني حتى قمت قالت ليش تبكي حجي يعني إحنا الله محننا قلت يعني بس ما يصير يا بدي يعني دولة كلهم يعني تورجوا علي وأنا مرض كبير ما يصير يعني هالشيء. نعم. يعني حتى من كملت يعني يا بي ليش مضمجة ماكو تيجي تعالج وتداوي لان يقولون ماكو ما يسيطر على امراض القلب الا يكون رجال مضمج قوي. نعم. انا شو اسوي انا من يوم العملية هسه مررت بالزايد وقاعد الوم بنفسي واستغفر ربي وانا شنو يعني سيدنا شو اسوي يعني. والله سيدنا الله يخليك الله يحفظك. الله يحفظكم ان شاء الله ام احمد. الأخ شاكر من الديوانية. السلام عليكم شاكر. حياكم الله. تفضل. السؤال هذا لا باقي يا أحمد. تفضل. بالنسبة عمتي نظرة نظر فإذا كان أجبتي على سالفة الله يرزقها ولد. شلون عفوا شاكر شو السؤال؟ والد عمتي. نعم. نظرة نظر. نعم نظرة نظر. نعم. إنه بدي إذا الله رزقها طفي. نعم. يقدر مليون دينار الإمام. إيه. توصت. وبعدين يا الله الله بكي سبحانه عز وجل رزقات الطفل. نعم. هم وصت إيه هم وصت؟ لا ما وصت. إيه. توفت قبل لا يتحقق قبل لا يولد المولود مو؟ ايه توفت هي قبل لا يولد المولود يعني قبل لا يصير ما صار عندها قبل من توفت هي ما صارش ايه هسه بعدين من توفت يلا صار ما حكم هذا شلون يعني واضح ان شاء الله. ام محمد من ديالى. السلام عليكم ام محمد. وعليكم السلام. سمحت السيد هل يجوز للمرأة بالمدارس الحكومية تقرأ بجهاز مكبر الصوت؟ معلمة هي معلمة معلمة محمد أبو إيمان من ذي قار. السلام عليكم أبو إيمان. السلام عليكم مولاي. حياكم الله أهلا وسهلا. تفضل أبو إيمان. وفقكم مولاي. مولاي سؤال هو من شقين. الشق الأول نعم زيارة الإمام الحسين عليه السلام زيارة الأربعين أو زيارات الباقي هل هي واجبة أم مستحبة؟ نعم. السؤال الثاني مولاي نعم بالنسبة للتوفيق من الله سبحانه وتعالى أكو أدعية أو صلاة التقاء بالإمام صاحب الزمان عليه السلام. نعم شكرا جزيلا. عندنا أبو حسان من البصرة يسأل يقول أحواض السمك يعطوها غذاء هو عبارة عن حيوانات ميتة هل يوجد إشكال في ذلك؟ لا يوجد إشكال في ذلك. بالنسبة لهذه الأسماك حلال يجوز تناولها. نعم إذا تغذت على عذرة الإنسان الأسماك تصير هذا الحيوان هاي السمكة حيوان جلال حيوان جلل ما يجوز تناول هذا. أما تتغذى على الحيوانات الميتة فلا تحرم ويجوز أكلها. سؤال الأخ عامر من كربلاء. السلام عليكم عامر. لا جليل حياكم الله. تفضل عامر. الله يعطيك العافية. والله مرات من نزور سيد مولانا سيدنا الإمام الحسين سلام الله عليه ونطلع مرات أكون الساعة متبرجات يعني هيك رأسا واحد يرفع وجهه يشوف بيني وبين نفسي يقول الله يلعنك يعني متبرج شوية وما عليه إثم هذا مثلا. واضح. شكرا جزيلا لك سيدنا. حياكم الله أهلا وسهلا. أبو حسين من ذي قار عنده سؤالان. يقول السؤال الأول يقول أنا مطلوب 30 مليون خمس وما عندي أدفع الخمس وكان عندي بعض الأموال وأنا محتاجها. إذا عندنا اتصال أبو باقر من واسط. السلام عليكم أبو باقر. السلام عليكم مولاي شلون أخبارك. حياكم الله أبو باقر تفضل. مولاي أنا رجل مبتلى رحم الله والديك. نعم سيد أنا كيفية انتقال النجاسة عند بينك وبين عين النجاسة ثلاث وصائب بعض المراجع يقولون واسطتين فهل سيد يجوز لي باحتبار أنه يخفف من يمي وأنا رجل مبتلى رحم الله والديك. شنو أنت سؤال الثاني أقول لك عندك أبو باقر أنت عندك كثرة شيك؟ إيه نعم عندك عندك كثرة شيك؟ إيه نعم بالي واضح. شنو سؤال آخر؟ السؤال الثاني موضوع نفس الموضوع يعني باعتبار سيد الله يحفظه يقول غسل الملابس المتنجسة بالبول مثلا بالماء الكر وماء الحنفية مرتين يعني ماء الحنفية عنده مو ماء جاري بين بعض العلماء لا يقول ماء الحنفية ماء جاري مرة واحدة هل يجوز سيد باعتبار أن الخصف عني ورحمة الله عزيزي. حياكم الله هلا بيكم. أبو حسين أنا من ذي قار يقول عندي 30 مليون ما عندي غيرها ومحتاجها أشتغل بيها وما عندي أدفع الخمس إلا من هذه الأموال وأنا محتاجها يصير أراجع وأسوي مداورة؟ نعم إذا شخص في نهاية السنة طلع عليه مبلغ من الخمس ما عنده أموال يدفع الخمس أو كان عنده أموال ولكن الأموال محتاجها بشكل ضروري. نعم عندنا اتصال أبو مجتبى من الديوانية. السلام عليكم أبو مجتبى. أبو مجتبى السلام عليكم. أم مجتبى؟ أم مجتبى، أم مجتبى سيدي. حياكم الله، تفضلي أم مجتبى. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم مجتبى، تفضلي. سيدنا أخ وحدة حامل. نعم. وهي كانت مسوية عملية مال شبكة. نعم. وهذا الطفل يعني بعد عمره 50 يوم. نعم. يصير إسقاط سيدي. نعم. واضح إن شاء الله. الأخت أم محمد من بغداد، السلام عليكم أم محمد. تفضل أم محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أم محمد، تفضلي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضلي. أنا زوجي متوفي. نعم. نعم. سيد سؤالين عندي. تفضلي، السؤال الأول. السؤال الأول، لازم عدة. نعم. لازم عدة. نعم. أم محمد اترك التلفزيون، اترك التلفزيون. وياي أم محمد انقطع الاتصال. أبو علي من كربلاء، السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أبو علي. احنا بلاش احمد سيدنا مولاي، عندي مبلغ من فلوس 25 مليون. نعم. ومشغلهم حد بس ما يطيني، يعني مثلا مو ثابت، يعني مثلا بالشهر نوبات 800، نوبات مليون، نوبات زني، هم ادفع عليهم الخمس شلون زني؟ بس رحم الله والديك سيدنا. ظن مخمسات 25؟ سري؟ مخمسات ذني؟ لا لا ما مخمسات. لا ما مخمسات سيدنا. نعم. واضح. رحم الله والديك سيدنا. حياكم الله. عندنا الأخ أبو حسين من ذي قار، يقول أني مطلوب 30 مليون خمس، وما عندي أدفع الخمس الآن، يصير أجري مداورة مع الحاكم الشرعي إذا إجى رأس السنة الخمسية وما كان عندك مبلغ تدفع الخمس، أو كان عندك مبلغ لكن المبلغ هذا محتاجه بحيث إذا دفعته تقع في ضيق ومشقة وحرج. في هذه الحالة تراجع الحاكم الشرعي، تجري مداورة، تحول هاي الأموال أو تحول الخمس من هذه الأموال من هذه الأعيان تحولها إلى الذمة ويصير دين بذمتك. هاي إذا ما عندك أموال تدفع الخمس، أو عندك أموال ولكن محتاجها بشكل ضروري بحيث إذا دفعتها تقع في الضيق والحرج، يجوز هنا تراجع الحاكم الشرعي فيحول الأموال هذه من فيحول الخمس من الأعيان من هذه الأموال يحولها إلى الذمة وتصير دين تدفعها أنت بعد ذلك بشكل تدريجي. السؤال الثاني يقول أطلب بعض الفقراء، هل يجوز أحسبها خمس إذا معطي مدين بعض الأموال للفقراء وإجرى السنتك الخمسية يصير تحسبها من الخمس؟ إذا هذا الفقير اللي معطيه أنت، إذا كان هذا سيد، إذا كان هذا سيد وفقير وأنت مدينة أموال، هنا يصير تأخذ وكالة أنت من عنده بقبض الحق الشرعي واستيفاء دينك. إذن إذا كان هذا الفقير اللي أنت مدينة إذا كان سيد، فبهاي الحالة أنت تأخذ وكالة من هذا السيد الفقير وكالة بقبض الحق الشرعي واستيفاء، يعني تأخذ دينك من هذا الحق الشرعي، هاي يصير بالنسبة للسيد. إذا كان المدينة أنت مو سيد عامي، الواجب عليك أنه تنتظر، أنت الواجب عليك أنه أنت تنتظره من يصير عنده ينطيك هذا المبلغ، ما يصير أنت تحسب عليه هذا الديانة تحسب عليه خمس. أنت الواجب عليك تنتظر هذا الشخص من يصير عندك يرجع لك المبلغ. نعم إذا محتاج هو، يعني محتاج مصرف، عنده ضرورة مثلا أكل ما عنده، يحتاج إلى طبيب، يصير تعطيه الثمن الخمس من سهم الإمام، لكن تحسب الدين عليه لا ما يصير. بالنسبة للسيد ذكرناه أنه تأخذ وكالة من الفقير، تأخذ وكالة من الفقير بقبض الحق الشرعي واستيفاء دينك، يصير هذا. بالنسبة لسهم الإمام الواجب عليك تنتظره، ما يصير أيضا أنت تعطيه هذا المال ويستلمه هو ويرجع لك إياه، يقول لك هذا الدين مالتك اللي تطلبني إياه، ما يصير هذا. الواجب عليك أنه تنتظره. نعم إذا عنده ضرورة، مورد ضرورة آخر، يريد مثلا علاج، يريد عنده أكل، ما عنده إيجار، نعم يصير تعطيه من سهم الإمام. السؤال الثالث للأخ أبو حسين من ذيقاري، يقول عندي بستان عبارة عن 9 دونمات، أنا مخمس من عندها 5 دونمات، 4 ما مخمسها، هل تخمس الأربعة علما بأن عقد زراعي؟ نعم، أنت مخمس جزء، عندك أرض زراعية فمخمس جزء من عندها، الجزء الآخر أنت ما مخمسه هذا، فعليك أنه هذا الجزء الآخر تخمسه، طبعا تخمس الحق، لأن هي رقبة الأرض مملوكة للدولة، عقد زراعي مملوكة للدولة، فأنت تخمس الحق. هذا الحق إذا أنت مشتري من أموال دائر عليها سنة، فتخمس هذا السعر، السعر اللي اشتريت به هذه الأرض، السعر اللي اشتريت به هذا الحق. وإذا صرفت على أو اشتريت هذه الأرض من أموال أو من أرباح نفس السنة، فأنت تخمس قيمة الحق عند مجيء رأس السنة الخمسية. أم علي من ميسان تقول أريد أدين 400، تقول أريد أدين 450,000 ويرجعون لي 500، ما حكم ذلك؟ هذا قرض، أنت يعني تقرضين 450 وينطونك 500، إذا اشترتي في القرض هذا اشترتي الزيادة فيعتبر هذا القرض ربوي، هذا يعتبر، هذه المعاملة، هذا القرض يعتبر قرض ربوي. إذا اشترت الزيادة، يعني قلتي أقرضتك مثلا 450,000 بشرط أن تعطيني زيادة 50,000، هاي صارت المعاملة ربوي، هذا القرض ربوي. إذا ما اشترت الزيادة، أمطيتي 450 وما اشترت الزيادة، هذا الشخص أخذ هذا المبلغ إلى 450 ورجع لك زيادة فوق 50,000، رجع لك 500، ما طول اتمام اشترطه يجوز هاي الزيادة تأخذينها، بل هو يستحب لأنه يرجع زيادة، يستحب أن يرجع زيادة. الأخ علي من السماوي يقول أنا أجمع بعض الأموال لأنفقها على المشاية، فهل يجوز أعطاها المشاية غيرهم؟ نعم، إذا كان نذر، أنت ناذر أنه تنفق هذا المال على مشاية معينين، فالواجب عليك أنه تنفقه، لكن ظاهر أنت ما ناذر نذر، أنت قاعد تجمع أموال للمشاية فتريد تنطيها لأي مشاية، تريد تنطيها لهؤلاء لهؤلاء لغيرهم لغيرهم، يصير أنت تبرعات هي هذه، فيصير تنطيها للمشاية أو لغير المشاية، هاي تبرعات، فكيفك أنت. أم حيدر من واسط يقول تقول أني يجوز أخذ مال لغرض الاستئجار، صلاة وصوم، يجوز إذا أنت مثلا أخذتي استأجروك لأداء صلاة عن ميت، تفترض أنه 500-600,000، يجوز هذا عقد استئجار أو عقد إجارة بينك أنت بينك وبين الـ هذا المستأجر، أنت الأجيرة وذاك المستأجر اللي يعطيك الأموال هذه، فيصير اتفاق عقد إجارة بينك وبينه أنه تتعدين سنة صلاة للميت مقابل مبلغ معين، مقابل أجر، هذا الأجر 500-600 بحسب الاتفاق. بس أنت تكون قراءتك صحيحة، تكون قراءتك متلحنين بالقراءة، تكون متاخذين متاخذين صلاة، فأنت أرضي صلاتك على شخص أحد الطلبة مثلا، أحد طلبة العلم، أرضي شوفي صلاتك أن صلاتك صحيحة، إذا صلاتك صحيحة أخذي عقد، أخذي أخذ المبلغ وصلي هذه الصلاة. وبالنسبة للصوم أيضا تقدرين تأخذين أيضا تتفقين مع المستأجر أنه تأدين للميت الفلاني، تأدين له شهر بسعر 400 أو 300 بحسب الاتفاق بينك وبين، أيضا هذه المعاملة جائزة. أحمد من البصرة يقول أنا موظف في شركة نفطية ويعطونا مبلغ على الساعات الإضافية، وأنا لم أداوم هذه الساعات الإضافية، إذا ما أداوم هذه الساعات الإضافية فما تستحق أنت هذا الأجر اللي يعطوك إياه، إذا أنت تداوم هذه الساعات الإضافية فتستحق هذه الأجر اللي مقابل هذه الساعات الإضافية، أنت تأخذ راتب، هذا الراتب مقابل الدوام، ساعات الدوام، وتأخذ أيضا مبلغ إضافي فوق الراتب اللي هو مقابل من مقابل الساعات الإضافية، فإذا كنت تداوم الساعات الإضافية تستحق هذا المال تأخذه أنت، وإذا كنت ما تداومها هذه فما تستحق أنت هذا المال اللي تأخذه بأزاء ومقابل هذه الساعات الإضافية، إذن عليك أنت هذا المال إما ما تأخذه أو تصدق به على الفقراء المتدينين باعتبار هذا مجهول المالك. أبو زهراء من ذي قار يقول صار سنة احنا في مكان معين، نبقى في نفس المكان 12 يوم، ما حكم صلاتنا في الطريق وكذلك ايضا الصوم؟ انتم بهذا المكان ما يعتبر هذا المكان مقر لكم الا اذا كنتوا قاصدين او عندكم عزم على البقاء سنوات، 3 سنوات 4 سنوات يصير مقر لكم هذا، اذا عندكم عزم على البقاء 3 سنوات او 4 او 5 فيصير هذا المكان مقر لكم، اول شهر تجمعون بين القصر والتمام، اول 3 اسابيع بين القصر والتمام وبعدها تصلون تمام، اذا ما تبقون هذه الفتره ما عندكم على العزم، ما عندكم عزم على البقاء هذه الفتره او تبقون 12 يوم نعم تقدر تنوي الاقامه، تنوي الاقامه لمده 10 ايام وتصلي تمام، وتبقى بعد 10 ايام تصلي تمام الى ان تخرج. هذا بالنسبه للمكان اللي انتم تداومون به. اما بالنسبه للطريق، الطريق انتم ما عندكم كثره سفر، لو عندكم 10 ايام في الشهر وعندكم عزم على الاستمرار لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، نعم يجر عليكم عنوان كثير السفر، أنتم صلاتكم تمام، لكن أنتم الظاهر يعني سفركم في الطريق ما يوصل إلى 10 فظاهر عندكم 3 سفرات أو 4 بالشهر، فأنتم صلاتكم بالطريق قصر. وأيضا أنتم إذا أذن أذان الظهر وأنتم مسافرين في شهر رمضان وجب عليكم الإفطار، فأنتم إما تطلعون من مدينتك من مسكنك تطلع الصبح مثلا وتصل قبل الزوال وتنوي النية وتصوم ذلك اليوم، أو تطلع بعد الزوال، تطلع بعد الزوال تسافر وأيضا تكمل صومك في هذا اليوم، لكن إذا أذن أذان الظهر في الطريق فوجب عليك الإفطار. أم علي من بغداد عندها سؤالان. السؤال الأول تقول زوجي يعمل أعمال حرة وسلم راتب ويستلم راتب، الراتب هذا ما يخمسه، هذا زوجي أم علي ما طول يعمل في هذه الحالة يوم شروعه بالعمل بالوظيفة بالأعمال الحرة، أول يوم شرع به يكون هذا اليوم هو رأس السنة 500 مالته، ف فمن يجي هذا التاريخ في كل عام يشوف أكو عنده أرباح عنده فوائد، إذا خلال السنة صرف الأرباح مالته اللي حصلها من أعمال الحرة صرفها على المؤونة على الأكل على الملابس على الطبيب ما عليه خمس، لكن إذا إجى رأس السنة الخمسية اللي هو يوم شروعه بالوظيفة فهذه الأموال عليه أنه يخمسها يطلع 20% منها. السؤال الثاني بيقول كنت أتصدق يعني أقول صدق الله العلي العظيم بعد الصور في الصلاة، ما حكم التكلم في أثناء الصلاة بكلام الآدميين هذا مبطل للصلاة؟ يستثنى من ذلك، يستثنى من الكلام الذكر وقراءة القرآن والأدعية. في أي حال من أحوال الصلاة الذكر الدعاء قراءة القرآن هذه ما تبطل الصلاة، غيرها إذا تكلم متعمدا حتى وإن كان بحرف واحد مفهم مثل حرف قي من الوقاية هذا يكون مبطل للصلاة. أبو سعد من البصرة يقول إمام الجماعة زار المستشفى فيعني كذب لغرض شنو القصد من الكذب؟ أنه حتى يدخل للمستشفى لغرض الدخول، فهل احنا نصلي خلفه؟ اذا كذب فعلا، اذا كذب هذا اخبر بالكذب فهذا الكذب يقدح بالعدالة هذا الشخص، اذا كذب فهذا الكذب يقدح بعدالته، فما يجوز الصلاة خلفه في هذه الحالة. أحمد من بغداد تقول أنا مريضة عندي قلب وسويت قسطرة وكنت مكشفة وكان أيضا الرجال يعالجوني، ما حكم ذلك؟ طبعا أنت الواجب عليك أنه تتحجبين، يعني ما يطلع فقط إلا الوجه واليدين. بالنسبة للطبيب إذا ماكو يعني طبيبة تجري هاي العملية، واعتقد أنها القسطرة ماكو طبيبة تجريها، فيجوز انه الطبيب يجري العملية إليك، يجوز انه الطبيب يجري العملية إليك. الطبيب هنا اذا توقف اجراء العملية توقف على النظر واللمس، توقف عليهن اثنين، يجوز اللمس ويجوز النظر ايضا. اذا توقف اجراء العملية على وحدة من عندهم، يعني مثلا توقف على اللمس ما يجوز النظر، اذا توقف على النظر ما يجوز اللمس، اذا توقف عليهن اثنين يجوز، يجوز اللمس يجوز النظر. إذا العلاج إجراء العملية ما متوقف عليهن اثنينهن فيجوز هنا، إذا ما متوقف عليهن فلا يجوز النظر ولا يجوز أيضا اللمس. بالنسبة أيضا الكادر وياه، إذا أكو كادر نساء تقوم بالمهمة فالنساء تقوم، إذا ماكو ما يخالف خلى الرجال يقومون بها أيضا يقومون بها مع مراعاة نفس الضوابط، أنه إذا أمكن العلاج من دون لمس ونظر فالعلاج يصير هنا من دون لمس ونظر، إذا ما أمكن فإن توقف عليهم اثنينهم يجوز اثنينهم، وإذا توقف على واحد منهم أيضا يجوز هذا الواحد. شاكر من الديوانية يقول عمتي نذرت إذا رزقت بطفل وتوفت قبل أن يجي هذا الولد، ما حكم ذلك؟ ما ينعقد هذا النذر، ما ينعقد هذا النذر، لأن متعلق النذر تحقق بعد الوفاة، توفت يلا تحقق متعلق النذر، يعني هي نذرت هذا طبعا على فرض أنه الصيغة صحيحة، إذا قالت لله علي، إذا قالت لله علي، لو جاي الطفل في حال حياتها نعم هنا يجب عليها الوفاء بالنذر إذا كانت الصيغة شرعية، والطفل إجا في حال حياتها فهذا الواجب عليها الوفاء بالنذر. إذا توفت وموصية هي، إذا وصت قبل لا تتوفى يجب على الورثة إخراجه من الثلث، إذا ما موصية لا يجب على الورثة إخراجه، أما إذا توفت قبل أن يولد هذا الطفل فلا يجب الوفاء بهذا النذر، النذر هذا ما يتحقق هذا النذر وما يتعلق بذمته باعتبار انه توفت والطفل اجى بعد الوفاة مالته. ام محمد تقول، ام محمد من ديالة تقول هل يجوز، ما اسمعت المعلمة او ما شاكل ذلك او الملاية، يقول هل يجوز القراءة في مكبرات الصوت؟ المرأة يجوز لها أن تسمع صوتها للرجال الأجانب إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام. إذا ما تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام لا يجوز لها إسماع الرجل الأجنبي صوته. إذا المرأة تخشى على نفسها من الوقوع في الحرام ما يجوز تسمع صوتها للأجنبي. إذا مأمنة أنه هي ما تقع في الحرام، ما تخاف الوقوع في الحرام، فيجوز يسمع صوته. بالنسبة للرجل، الرجل يصير يسمع صوت المرأة الأجنبية، يجوز مع عدم حصول الإثارة عنده ولا الريبة وهي خوف الوقوع في الحرام. أما بالنسبة للمرأة اللي ترقق الصوت مالتها وتحسنه، ترقق صوتها وتحسنه بحيث يكون مهيج هذا الصوت للسامع، مثلا واحدة تقرأ قرآن وتحسن بصوتها، ملاية تقرأ تعزية وتحسن بصوتها، وتسمع رجال الأجانب. إذا كان تحسين الصوت وترقيقه يكون مهيج للسامع في هذه الحالة هذا لا يجوز، حتى وإن كان هذا الرجل من المحارم. أخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج. إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.